فلذلك بينك وبين الوصول إلى الجنة مكاره كثيرة وعقبات شديدة جدا شديدة جدا لا يتخطاها إلا صادق مخلص. اللهم اجعلنا منهم يا رب. من هذه العوائق والعقبات الفتن. قال الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اللهم اجعلنا من الصادقين. ومن أشد الفتن، والفتن كثيرة ومتعددة ومختلفة، ولكن من أشد الفتن كلما كانت الفتنة أقرب إلى حالك كلما كانت أشد. ولا شك أن الفتنة الأقرب هي التي تكون في بيتك، زوجك وأولادك، هؤلاء أشد الفتن التي قد تحرم الإنسان في النهاية من هدفه الأسمى وهو الجنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة، فهذه الفتنة الشديدة لابد أولا من أن يحتاط الإنسان لها ويأخذ حذره. والقضية ليست بالهينة السهلة، الكلام سهل والدعاوى كثيرة، ولكن عند ادعاء الإيمان الله يكذب الكذبة. أحسن، جزاك الله خير، بارك الله فيك. اللهم ارزقنا الجنة. قال له: متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. فيش راحة في الدنيا دي، لو أنه فيش راحة أكتر من اللي احنا فيها في الدنيا. أنا أحبكم في الله. الله جل جلاله عندما يدعي الناس الإيمان يكذبهم جل جلاله، يكذب الكاذبين جل جلاله بنفسه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا. قال الله جل جلاله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله يقول: وما هم بمؤمنين جل جلاله. فلذلك سهل جدا أن تقول: أنا مؤمن، أنا مؤمن. قال الحسن البصري: إنما دين أحدهم لعقة على لسانه، إذا قيل له: أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ قال: نعم، وكذب ورب الكعبة. لذلك هذا الإيمان لابد له من تحقق، لابد له من حقيقة. حقيقته الواقع الفعلي، حقيقته المواقف التي يتبين فيها الصادق من الكاذب. الشاهد أيها الإخوة، ونحن بصدد معالجة قضية تربية الأولاد، فقضية تربية الأولاد هي القضية الأخطر في حياتنا في هذه الأيام، هي القضية الأخطر مطلقا. لأن الإنسان في بيته، بيته هو الذي يصنع حالته النفسية. كثيرا قلت جملة: أن السعيد من سعد في بيته وإن أشقاه الناس كلهم، والشقي من شقي في بيته وإن أسعده الناس كلهم. إن الذي يعيش في بيت هادئ، السلام البيتي، الأمن البيتي، الهدوء البيتي، الأمان البيتي، إذا شعر الإنسان بهذا، السعادة البيتية، إذا شعر بهذا فإنه كلما آذاه أحد في الخارج أو كدر عليه صفوة، فإن أمله حين يرجع إلى البيت فيشعر مرة أخرى بالصفاء والهدوء والراحة والسعادة، يخفف عليه كل ما يلقى خارج البيت، فيظل دائما يهفو للعودة إلى بيته. أما إذا كان البيت فيه الكدر فكلما شعر بالسعادة خارج البيت يكدر عليه أنه سيرجع إلى هذا البيت ويرى هذا الوجه ويقابل هذه المشاكل ويواجه هذا العناء. فلذلك كانت سلامة البيت سلامة أساسية خطيرة جدا تراها في قصة عمر بن الخطاب، وكلكم يحفظها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما هاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المدينة آخى رسول الله صلى عليه، وأظنني لست أحتاج كلما ذكرت النبي أن أقول صل عليه، يعني كلما سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم فصل عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، فاقتسم، كان يخرج هو يوما لطلب الرزق ويترك الأنصاري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ما ينزل من القرآن، ثم إذا رجع في الليل أعلمه بما نزل، واليوم الثاني يتناوب، يخرج الأنصاري لطلب الرزق ويجلس عمر بن الخطاب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ما نزل من القرآن ثم يعلمه في آخر النهار. يقول وفي يوم كانت نوبة الأنصاري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لبثت أن أتاني في الليل وهو يدق مهرولا، وكنا نخشى غزو رجل أن يهاجم المدينة. جزاك الله خير، ربنا يكرمك شيخ عبد الله، ولا أخو عبد الله. فقلت مالك، أغزى ذلك الرجل المدينة؟ قال بل أشد. قلت أجاء شيء من عند قريش؟ قال بل أشد. قلت ما الذي جرى؟ قال طلق رسول الله نساءه. فكأن الجبهة الداخلية البيت أخطر من الغزو الخارجي، أخطر. لذلك كثيرا ما أنظر إلى شباب الإسلام وفي هذا الزمان نعاني من مشكلة رهيبة. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، ربنا يحجبك يا بنتي، قولوا آمين، ونساء المسلمين ويهديك ويهدي أبوك والسامعين. اللهم اهدي أولادنا، اللهم ربي أولادنا. انظر إلى، كثيرا ما أنظر إلى شباب المسلمين اليوم، وقد ضخمت وهولت قضية الشهوة في هذا الزمان، ضخمت جدا إلى أبعد حد، إلى أبعد حد. يعني صارت شهوة النساء وشهوة الفرج مضخمة، وصرنا نعاني، كل الدعاء يعانون من قضية النظر إلى النساء ومشاهدة التلفاز ومتابعة الإنترنت والنظر إلى الصور. هذه المشكلة الضخمة في النهاية ليست مشكلة، إنها قضية ضخمت وهولت على الفاضي، حتى بدليل أن هؤلاء الذين ينظرون ويشاهدون حين يأتون إلى الواقع العملي لا تجده كما ينبغي، هو أصلا مش نافع. وكثيرون هم الذين يحبون أن يشاهدوا ويفارق حتى إذا جاء عند العمل لا تجده. إذن هذه القضية الفارغة التي ضخمت ونفخ فيها وأشعلت نارا في نفوس المسلمين ونفوس الشباب، هذه قضية ضخمة جدا في الإسلام أصلا تهذيبها وتوجيهها إذا صحت النية. اللهم ارزقنا صحة النية. إخوتي أولادنا، هل الأولاد نعمة أم نقمة، بلية أم عطية، امتحان أم هدية؟ أيها الإخوة، أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، هل هذا صحيح؟ أم أن هناك أعداء من الأبناء للآباء ومن الآباء للأبناء؟ إننا نريد أن في هذه الدورة أن نحقق على وجه شرعي صحيح، هل تربية الأولاد فريضة بحيث أن من لم يفعلها آثم، أم أنها ملذة من شهوات الدنيا أن يربي الرجل أولاده كما يحب؟ هل هي مباحة أم مستحبة أم فريضة؟ 4، جنوح الأبناء وتفلتهم واستعصاؤهم على التربية، هل هذا يعفي الآباء من مسؤولية تربية الأبناء؟ 5، العناد والكذب والسرقة، الخيانة واللؤم والخبث، هل هي أمراض وراثية أم نواتج بيئية أم هو سوء التربية؟ إننا بحاجة حقا إلى معالجة هذه القضية لنجيب على أخطر سؤال يواجهنا اليوم في هذه التحديات، هل الجيل القادم سيكون جيل التمكين للإسلام؟ هل أبناؤنا هؤلاء هم أحفاد خالد وأبو بكر وعمر؟ هل أحفادهم أحفاد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وعمر وعمر؟ هل سيصلحون لرفع الراية والتمكين للدين؟ هل بيوتنا مؤهلة فعلا لإخراج هذا الجيل الصالح؟ هل عمق تربية الآباء والأمهات للأبناء تحدث فعلا التأثير المناسب؟ ثم ما هي كيفية تطوير الإمكانيات والوسائل والأدوات التي يملكها الآباء للحفاظ على الأبناء؟ هذه قضايا ومعالم في هذه الدورة الخطيرة التي نريد أن نتمها على خير، نسأل الله أن ييسر ذلك. إن كانت الظروف الآن يعني تحول بيننا وبين استكمال هذا الكلام على وجه واسع، وكنت أحب أن تكون على وجه ضيق بحيث تحصل نوع من أنواع المشاورات والمحاورات والمشاركات، إلا أننا سنجتهد أن نضع معالم واضحة في هذا الأمر، فيحتاج كل منكم إلى ورقة وقلم ليدون ملاحظاته. أولا إخوتي، الإسلام دين واقعي جدا، يعالج الواقع بواقعية، ولذلك الإسلام في الأصل أتى ليبني أمة لا ليقيم أفرادا، أمة متكاملة، أمة كاملة، أمة تقود العالم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة التي أخرجها الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يتعامل معها ككتلة واحدة لا كنماذج في الأفراد، ولذلك كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أول أمر الدعوة أن آخى بين المسلمين. بعض الناس يظن أن المؤاخاة كانت بين المهاجرين والأنصار، القضية أن المؤاخاة كانت في مكة في أول البعثة، حين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وبلال، بين حمزة وزيد ابن حارثة حين آخى بين نفسه وبين علي بن أبي طالب. فالإسلام أمة، هذه الأمة مما تتكون؟ تتكون من بيوت، وهذه البيوت تكون مجتمعات، والمجتمعات تكون بيئة، والبيئة هذه البيوت تكون بيئة، والبيئة تكون مجتمعات، والمجتمعات تكون الدول، والدول هي التي تكون الأمة. مجموعة الدول الإسلامية تكون أمة الإسلام. لكن اللبنة الأولى هي الأسرة البيت. فاهتم الإسلام جدا بالأسرة وتكوين البيت. لذلك تدخل الإسلام في كل صغيرة وكبيرة في قضية الزواج. وكثيرا ما قلنا في حفلات الزواج أن الزواج عبادة دين، هذه العبادة تحتاج إلى كل ما تحتاجه العبادة من شروط: الإخلاص والمتابعة. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة. دائما هناك شرطان لقبول العبادة: الإخلاص والمتابعة. المتابعة يسمونها أحيانا الصواب. وكم من أعمال لا تفتقد الإخلاص ولكنها تفتقد الصواب. لذلك تجد أن الإسلام اشترط حال الزواج شروطا: ولي ومهر وإشهار، ومن الشروط الكفاءة، أن يتزوج الرجل كفأه وأن تتزوج المرأة كفأها. هذه الشروط لها اعتبارات خطيرة في إقامة بيت سوي. قال الله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال الله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. شرط الكفاءة لكي يتكون بيت سوي خال من الأمراض والعقد النفسية، لكي يخرج الأطفال في بيت هادئ فيربوا تربية سليمة. فأكثر المشاكل النفسية لدى الأطفال سببها بيت غير مستقر، والدين غير متفقين نفسيا أو عاطفيا أو فكريا. إن الزواج صور لشباب اليوم على أنه شهوة، مجرد شهوة. أما الزواج في الدين فهو مسؤولية. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة من رعاية الإسلام للأسرة أن أقام الحياة الزوجية على أعدل نظام وأقدره على ضمان الحياة الأسرية الكريمة الهادئة الهانئة القادرة على أن تنجب للمجتمع أفرادا يعملون وينتجون ويعرفون واجباتهم في ضوء ما أنزل الله على رسوله. إن الحياة الزوجية في الإسلام لها حقوق وواجبات كفلها الإسلام لكل من الزوجين. والإسلام حين يكون أسرة يكونها في المجتمع المسلم وحدة قوية متماسكة، يظللها الحب والرحمة، ويحركها أداء الواجب للتمتع بالحق، ويدفعها الدين والخلق إلى التعاون والتناصر والتكافل، ويحملها المنهج الصحيح على بر كل من له صلة بهذه الأسرة. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لذلك قل أن إذا أردنا أن نبدأ بداية صحيحة لقضية تربية الأولاد، فالبداية الصحيحة أن نقول: الزوجة، اختيار الزوجة. دائما نقول أن سيدنا إسماعيل عليه السلام لما قال له أبوه إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى؟ فقال: يا أبا تفعل ما تؤمر. لم يكن إسماعيل أن يقول لأبيه الذي يقول له أريد أن أذبحك أو أمرت أن أذبحك، أن يقول له افعل ما تؤمر إلا ولد ربي في بطن أم قالت يوما ما الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. الأم اللي قالت لن يضيعنا تنجب ولدا يقول افعل ما تؤمر. لما كانت أم موسى عليه السلام أوحى الله إليها أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، لما كان قلب أم موسى بهذا اليقين أن تلقي ابنها في اليم أنجبت ولدا. لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي. الأم الزوجة. وقد يقول قائل طب أنا اتجوزت وخلفت الموضوع كده انتهى فيش أمل؟ وأقول لا لا بالعكس، في أمل كبير، ولكن يحتاج إلى جهد جهيد، جهد كبير جدا في إصلاح هذه الأم ومن ثم إصلاح هذا الولد. إن في مخلوقات الله عجائب كثيرة، ومن أعجب خلق الله في صنف الإنسان أنه قادر على التغير 180 درجة تماما. انظر إلى الرجل الذي قتل 100 نفس وفي لحظة واحدة كان ينوء بصدره رغبة إلى الجهة التي يريد أن يعبد الله فيها، صح؟ انظر إلى سحرة فرعون الذين جاءوا يحاربون من أجل المال، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. الذين تمتلئ قلوبهم زلا قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، إذا بهم حين يروا الآيات ينقلبوا 180 درجة تماما فيقولون فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فالله قادر على أن يغير الإنسان، قولوا لا إله إلا الله، قادر أن يغير، ولكن شرطه أن يرى الله الصدق من قلبك وأن تستعين بالله على هذا التغيير. أولا النية في الزواج، لماذا نتزوج؟ أولا والنية دي مهمة جدا لأنها هي التي تصلح البيوت. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قال سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالزواج أولا طاعة لله. لماذا نتزوج؟ أتزوج طلبا لرضا الله بطاعة أمره، مش بتزوج دي عشان أنا بحبها، ولا بتزوجها عشان أنا اشتهيها، ولا بتزوجها عشان هي عجبتني شكلا، ولا بتزوجها عشان تبقى في نقلة في حياتي، ولا بتزوجها عشان زي ما كل الناس بتتزوج. يا أخي بتزوج عشان يبقى لي بيت واطفش من بيت أبويا وأمي. طهر قلبك من كل هذه النيات وأثبت نية واحدة، أتزوج لله طلبا لرضا الله، ثم بعد كده حبها وجميلة وعشان فلوسها وعشان كل اللي انت عايزه يأتي، بس خلي في الأول أنك تتزوج ليس لك إلا هدف واحد طالب رضا الله جل جلال. 2 طلبا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأتزوج متابعة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، لعلي أن أنال شفاعته. اللهم شفع فينا حبيبك محمد. ثالثا، أتزوج لأكف نفسي عن الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه إيه؟ قول يا بحمر، أغض للبصر، فإنه إيه؟ أغض وأحصن. أغض أفعل تفضيل، يعني أن الإنسان يكون في الأصل غاضا لبصره فيتزوج فيصير أغض. مش الشباب اللي يقول نقول له غض بصرك، يقول لما تزوج إن شاء الله، وبعد ما يتزوج يزداد فجورا، لأن الزواج يفتح عينيه على شهوات لم يكن يعرفها فيزداد فجورا. فالمطلب أن يكون في البداية في الأصل غاضا لبصره فيزيده الزواج غضا، فإنه أغض. أغض، هذه نية الزواج. ثم الثانية وهي مهمة وخطيرة، أن تشكر نعمة الله على الزواج. قال ابن القيم في تفسير قوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، قال: فمن لم يشكر نعمة الله عذب بذات النعمة ولا بد. تاني مهمة، صلي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. من لم يشكر نعمة الله عذب بذات النعمة، يعني لما تزوجت وربنا أكرمك بزوجة طيبة، ربنا أكرمك بسكن البيت وسكن الزوجة، لم تشكر نعمة الله يعذبك الله بزوجتك. عرفت بقى سبب المشاكل في البيت إيه النهاردة؟ أنك لم تشكر هذه النعمة كما ينبغي، لم ترعى هذه النعمة التي في يديك. شوف بقى، لما يكون واحد أعطاك هدية، رحت أنت واخد الهدية منه ولم تبالي بها، تعذب بهذه الهدية طول عمرك، طول عمرك ما لم تشكر. طب كيف نشكر نعمة الزواج؟ اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. قال ابن القيم: والشكر يقوم على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، واستعمالها في شكر المنعم. أن تكون من باطنك معترفا أن هذا الزواج وأن هذه الزوجة نعمة من نعم الله عليك، الاعتراف الباطني. وهذا قلما يوجد عند أكثر الرجال الذين ينظرون إلى المتبرجات وإلى الحرام. اللي بيبص للحرام مش هيعتبر زوجته دي نعمة من نعم ربنا عليه، وإنما بلوى واتحدفت عليه، هو أهي حاجة وخلاص، ما يعتبرهاش. وهذا هو الخطأ. اسمحوا لي بهذا المثال، وإن كنت أحب ألا أضربه، ولكن بقوله للي ما بيعتبرش زوجته دي نعمة. لو أن رجلا ذهب إلى رجل وقال له: أعطني ابنتك تجلس في بيتي تطبخ وتغسل وتنظف وترتب وأنجب منها أولاد، وأعطيك كم في الشهر؟ ماذا يقول له الرجل؟ يقتله. لكن إذا قلت له: زوجنيها، وهي نفس المهمة ستقوم بها، يفرح ويساعدك النص بالنص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لولا الله ما طلت هذه المرأة. لولا الله. لذلك يا إخوة ينبغي علينا أن نعترف بهذه النعمة، نعمة كبيرة جدا أن تكون لك زوجة، أن تكون لك زوجة تنتظرك في بيتك، تنظر إليك. هذا الأمان البيتي. الشاهد، أريد أن احنا قلنا ان اولا النية في الزواج، ثانيا شكر الله على نعمة الزواج، ثلاثة لكي لا ينسحب بساط الوقت من تحت اقدامنا بسرعة، اريد ان اضع بعض المعالم في فن ادارة الحياة الزوجية، فن ادارة الحياة الزوجية. بعض الناس حين يتزوج يعيش حياته كأنه عزب، أخطر شيء يدمر الحياة الزوجية أنانية أحد الطرفين، أنانية الزوج أو أنانية الزوجة. الأنانية أن يهتم بسعادته هو فقط، وبراحته هو فقط، وبما يحتاجه هو فقط، وأن يكون مراده هو فقط. أيها الإخوة، الزواج ينبت بين الزوج والزوجة مخلوق جديد اسمه الزواج. هذا الزواج يحتاج أن ينمو ويكبر وأن يسقى من كلا الطرفين وأن يراعى دائما. أنت ما بقيتش لوحدك، أنتوا بقيتوا ثلاثة، أنت وزوجتك والزواج. هذا الزواج المخلوق الجديد يحتاج أن يراعى، فلذلك الأنانية تقتل الزواج. اسمع الأصل ده، إن إهمال الشريك الحقيقي وعدم منحه الثقة بنفسه أو إعطائه التقدير الكافي والعواطف المتدفقة المتجددة وغيرها من دلائل الحب وبديهيات العلاقة الزوجية، هذا الإهمال يسلم الطرفين غنيمة باردة لهلاوس الواقع الافتراضي وسراب أمنياته. يعني إيه الكلام ده؟ قلنا أن أخطر ما يعانيه شباب الأمة في هذه الأيام أحلام اليقظة، اللي هي بنسميها الاسم الشرعي لها اسمها الأماني، الأماني. قال ابن القيم: والأماني بحر لا ساحل له، غرق فيه أكثر البشر. الأماني إن يقعد كده ويسلم نفسه للشيطان، والشيطان شغلته هذه الأماني، يعيدهم و ويمنيهم. انت بتفكر ان انت قاعد كده لوحدك وبتفكر، لا انت مش لوحدك، ده في حاجة معاك اسمها القرين، الشيطان قاعد يلعب في دماغك يوسوس لك وتحلم. احنا اللي احنا بنقول الكلمة اللي بنقولها دلوقتي خلي بالك منها، اسمها ايه؟ الهلاوس الواقع الافتراضي. انه يتخيل امرأة شكلها كذا وكذا. أحد الإخوة صيدلي بيعمل عندكم هنا في قطر، قال لي في مرة أنا قاعد كده في الصيدلية فوجئت واحدة دخلت علي، نظرت إليها قلت الله إيه ده، مفيش أحسن من كده، وهي واقفة بتضرب كده بضفرها على راح الضفر طاير، أوبا ضوافر. طلبت لينسس، ايه ده عينيها مش طلبت صبغه، ايه ابا. فكل اللي انت شايفه ده ايه؟ سلوك، مش حقائق، ده كل ده كذب. هو عايش الكذب ده، بيتصور كذب كبير ويقعد بقى يفكر واول ما تقابله هتقول يعيش الهلوسه دي فيكره زوجته. يفقد متعتها. الحقيقة أن عيش واقعك، زوجتك دي هي أنظف ما ترى وأخلص ما ترى. زوجتك دي في جميع أحوالها مهما ساءت هي أحسن شيء لك. الرفعي في وحي القلم يقول كل النساء مصائب على الرجال إلا زوجته، وكل الرجال مصائب على النساء إلا زوجه. كل نساء الدنيا دول مصيبة إلا مراتك حلالك. مراتك دي هي اللي انت بتشوف فيها الحقيقة، أما كل غيرها زور وكذب. المتشبع بما لم يعطه، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. اوعى تدي نفسك صفة الفتوة والبطل. ايش واقعك برضو انت ايه؟ واقعك ايه؟ وتقدر على ايه؟ وتنفع في ايه؟ بلاش تضحك على نفسك وتعيش هلاوس الواقع الافتراضي وسراب الامنيات. احذر الاماني، عيش واقعك. قلت كتير ان عشان تعيش واقعك، وده كتير بقوله لولادي، احيانا الانسان بيبقى بره في العمل وفي الشارع والتعامل مع الناس، اللهم اكفنا شر الناس، اللهم قنا اذى الناس، ويتحطم نفسيا. المدير قرفه وزميله بينكد عليه، والعربية باظت في الطريق، والفلوس خلصت، وفي واحد له عنده فلوس بيقول له أنا هعمل فيك وأسوي، وواحدة بتعكسه، وفي برة مشتت وقطع. فراجع البيت في الطريق وهو بيحلم أنا هرجع البيت بقى ألاقي الزوجة عاملة الأنوار الخافتة ومزبطة أكل ما حصلش، وبيحلم في نفس الوقت الزوجة بالنهار جالها المرض ودماغها صدعت، فدخلت اتكلفتت ونامت، وبتحلم انه هيجي يخبط حدش يفتح، يجري مفزوع عليها يطبطب عليها بحنية ويقول لها مالك، وياخدها الدكتور، وهي بتحلم وهو بيحلم. راح خبط على الباب محدش فتح، مرة واثنين وثلاثة محدش فتح، فتح بالمفتاح اللي معاه ودخل لقى الدنيا مظلمة. انت فين؟ قامت في ايه؟ اذا اصطدمت الاحلام وتحطمت على الارض الواقع. الحل الوحيد ان تعيش واقعك، كن واقعيا بشدة. وأنت تزوجت هذه المرأة فأسلم شيء لك الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. عايز أقول لك حاجة من غير ما تزعل مني، أنت ما تستاهلش أحسن من كده. هي دي، وانت لو تستاهل حاجة احسن من كده كان اداك. ولا يظلم ربك احدا، هي دي على قدك. انت تعلم ان هذه الزوجة كتبت لك زوجة قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. اول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. فربنا كتب انه فلان هيتزوج فلان، الأمر ده منتهي خلاص انتهينا. هو ربنا كتب لك دي مراتك، خلصت، مفيش مجال انك انت تفكر تقول ما هو لو انا من الأول كنت اتجوزت واحدة عدلة. هي كمان بتقول كده في نفسها، أنا إيه اللي وقعني في البلوة دي؟ منك لله يا أبا. إذا كنت أنت بتقول كده يبقى هي هتقول كده. أما إذا كنت راضي وتقول يا رب لك الحمد، هيئ لنا من أمرنا رشدا، أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين، هتلاقيها في نفسها هي كمان بتقول كده. تأكد الجزاء من جنس العمل. لذلك احنا إذا قلنا أنك رضيت بهذه الزوجة وهي من الرضا بالله ربا، ربا يعني مقسما للأرزاق، فالله قسم لك هذا الرزق، ارضى به. إذا رضيت أدي حقه. قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلي. جمع الله كل حق الزوج في هذه الكلمة لتسكنوا إليها، فكل ما يكون لك سكنا في غير ما حرم الله فهو حقك، وجمع كل حق الزوجة في كلمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، فهي كنفسك، ما تحبه لنفسك تحبه لها، وما تفعله لنفسك تفعله لها. لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه ما حق زوجة أحدنا علينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال أن تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكسب، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. نفسه. يبقى أنت من حقك السكن ومن حقها السكن، هي كمان من حقها السكن هي كمان. فلذلك إياك أن تهملها، ما تهملش مراتك أبدا أبدا، وإنما امنحها الثقة في نفسها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هي دي معنى كلمة امنحها الثقة في نفسها. احنا بنتكلم بس بكلام عصري شوي. منها ثقة في نفسها يعني ايه؟ انت مش عجبك في كذا، عجبك في كذا، الحتة اللي هي عجبك فيها امدحها بها واثني عليها بها، ودايما كررها لها انت ممتازة في كذا، ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا سلام لو ربنا يكرمني بواحدة كمان زيك. اوعى تقول كده. امدحها بهذا الذي فيها من الخير، امدحها به وأثني عليه، تؤكد الثقة في نفسها. ستجتهد هي دون إشارة منك أن تصلح الناحية الأخرى. يعني أنت ممتازة جدا ما شاء الله في ترتيب البيت، وهي في الطبيخ ما شوي، اصطبر هتصلح هي الجانب الثاني. وغالبا يا إخوة أنا مش عايز أوسع في موضوع النساء ده لأن ده مشكلة كبيرة محتاج دورة لوحده، لكن غالبا النساء كل النساء أقول لك إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. اوعى تكسر دماغها، هي كده ربنا خلقها كده. فلذلك إذا أردت أن تعيش الحياة الهادئة في البيت فاعلم أن هناك عوجا ما، لابد خلقنا من ضلع وأعوج الضلع أعلى، هم كده دي طبيعة النساء. فلذلك المرأة دائما ما تنساش أن نفسية المرأة دائما تحتاج منك أن تمدح المرأة، أن يثنى عليه. ولذلك دي تلكم الحالة التي أجيز فيها الكذب على المرأة، إن هي إنك أنت تقول لها لأنت في عيني أجمل من القمر وقد تكون سوداء كالليل المظلم، لكن يجوز إنك تقول لها أنت أجمل من القمر، يجوز شرعا إنك أنت تقول هذا. يعني أحد الرجال يقول لزوجته بتقول له إيه رأيك في الأكل ده، قال لها أغشك ولا أقول في وشك، قالت لا غشني. هي تريد هذا، هي تريد هذا، انك انت تقول كلام مهما يكن حتى لو انها تعلم غير حقيقته، لكن امدحها بما فيها وبالغ في ذلك، ثم بقية الامور تنزعج جدا، تنزعج جدا المرأة لو انها مثلا غيرت ترتيب الصالة وانت لم تلاحظ ذلك، او انك انت دخلت هي لبس حاجة جديدة وانت لم تلاحظ ذلك، او انها عملت مكياج جديد وانت لم تثني على ذلك، تنزعج جدا وتكون هذه مشكلة كبيرة نفسية. فلذلك وانت اوعى حد منكم يفكر يقول لا لا انا مراتي غير كده، يبدو لك هذا مدة ثم ستنفجر في يوم ما. الشاهد لابد من العواطف المتجددة، لابد أن تثني عليها دائما بما هي أهله. الإنسان سؤال، هل التعدد يحل مشكلة غض البصر ويؤدي للاستقرار والرضا وعدم النظر إلى النساء؟ غلط، التعدد لا يفعل هذا. إخوة الشهوات كماء البحر، كلما شربت منه ازددت عطشا. الإنسان اللي مش غض بصره، اللي بيتفرج على الأفلام الوحشة، لو اتزوج 1000 امرأة هيفضل يتفرج برضه. أنا مش عايز أدخل في هذا الجانب، بقول يا جماعة أنت بتوسعوا علي المسألة وأنا عايز أخلص في يومين. بنقول إن النظر ده عرض من أعراض المرض، مش هو المرض. قال الله جل جلاله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مشكلة النظر دي عرض لمرض القلب، اللهم داوي أمراض قلوبنا. فلذلك أنت محتاج تعالج قلبك، تعالج المرض مش تعالج النظر. زي ما قلنا كده أن يبقى إنسان جسمه سخن، السخونة دي مش هي المرض، دي إيه؟ في عرض لمرض سببها، سبب ارتفاع درجة الحرارة. فنفس الشيء عندك مرض في قلبك، هذا المرض هو الذي سبب أنك أطلقت بصرك، فلا بد من علاج هذا المرض في القلب أصلا. المرض اللي في القلب ده إيه؟ الطمع. اللهم اشفي مرض قلوبنا يا رب. في قلبك في مرض اسمه الطمع، الطمع إنك أنت لم يكفيك الحلال فطمعت في الحرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. إن القلب ده فيه مرض، مرض الغفلة. لو علمت أن الله يراك وهو حرم عليك وأنك قد ينزل عليك سخط الله الآن، لو أنك أفقت وانتبهت ما نظرت. في الشاهد إحنا محتاجين نعالج قلوبنا عشان نبطل نظر، مش نتجوز. الزواج زي ما قلت مش حل مشكلة، بالعكس ده أنت بتزيد المشكلة، بتشعل المشكلة أكثر. وأنا كثيرا ما قلت يا جماعة وخذوها مني، ليس كل الرجال يصلح للتعدد، وليست كل النساء تصلح لأن يتزوج عليها. بعض النساء لو اتجوزت عليها تجن. فلذلك أنت تقول يعني أترك، واحد قال لي كده، يعني أترك شرع الله عشان مراتي مجنونة؟ طلعها، ربنا جعل لك باب ومخرج، هتضيع هي والعيال، خلاص ما تتجوزش. حل الإشكال ده إيه؟ أن ترضى. إذا رضيت تصبح زوجتك دي أجمل امرأة في العالم في عينيك، وبيتك ده أحسن بيت في العالم، وتعيش الراحة الحقيقية. إخوتي احنا قلنا المعلم الأولاني إن إهمال الشريك الحقيقي، إهمال الزوجة، سيوقعك أنت وهي في هلاوس الواقع الافتراضي وسراب الأمنيات. فلا بد من منح الثقة بنفسه. بنقول للزوجة برضو نفس الشيء، أن تمنح زوجها الثقة بنفسه والتقدير الكافي والعواطف المتدفقة أما الإهمال فيضيع. اثنين، هناك فقر مفطور عليه الإنسان. قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الإنسان مخلوق فقير بالذات، لا لعلة أحدثت هذا الفقر، فقير إلى الله، محتاج ربنا، فقير. هذا الفقر إذا لم يشبع كاملا، الفقر إلى الله بالغنى العالي، إننا أبذل كل الحب لله وكل الذل لله، وإننا أصبح غني بالله بأن الله يحبني، غني بالله أن الله يعزني للمال. حين يشبع الإنسان بهذا الغنى العالي يستطيع مواجهة الحياة. أما إذا خاض الإنسان في شهوات الدنيا فيصبح فقيرا من نوع آخر، مفتقر، فقير للحنان، حنان الزوجة والعطف والود والكلمة الطيبة، فقير مفتقر لكلمة مدح وكلمة ثناء وكلمة تقويم، فقير مفتقر إلى مظهر لنفسه ومقام يوضع فيه، فقير مفتقر إلى شهوات معينة. وضح المسألة أكثر. إن الإنسان التقي الصالح، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. الإنسان الصالح لا يحتاج إلى شيء أبدا غير الله، فهو غني بالله. في إنسان غني بالفلوس، وإنسان غني بالمنصب، وإنسان غني بالشهرة، وكل هذا زائل. إذا زالت الفلوس أو زال المنصب أو زالت الشهرة أو زال الناس اللي حوله بيصبح أذل من أي شيء تاني. لكن الشاهد أن الغني التقي الصالح غني بالله، فحينها له محتاج فلوس ولا محتاج عواطف ولا محتاج ناس ولا محتاج منصب ولا محتاج أي شيء، هو غني بالله. تعلق القلب بالله، قرة العين بالله، الفرح بالله، السعادة بالله، الأنس بالله، الرضا بالله. الغنى العالي ده حين يعيشه الإنسان، شوف سيدنا النبي صلى عليه لما حسه قال لها: زريني أتعبد لربي. قالت له: حدثنا. قال: لا أحدثين عن أعجب ما رأيته. قالت: نام يوما في فراشي حتى مس جلده جلدي ثم قام، فقلت: إلى أين يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، شفت كلمة زريني دي؟ سبيني، زريني. هو ده الغنى بالله، مش مفتقر إلى هذا الدفء، دفئه. قال: إني لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. حتى مش مفتقر للقمة والمية صلى الله عليه وسلم. شاهد إيه؟ إن الغني الغنى العالي ده مش محتاج لحاجة. لكن إحنا بشر، فينا ضعف البشر وفينا فقر البشر. الفقر الثاني زي كده إنك أنت محتاج لزوجة. عشان كده دايما أقول أن أول مشهد من مشاهد العبودية في الزواج مشهد التوحيد. أنا كده طولت ولا لسه؟ أنا عامل حسابي خلص 7، فاضل 3 دقايق. قصدي 8 ولا هي ايه؟ قول معايا 8 بتوقيت انا 7 بتوقيت مصر. اخلص 7؟ لا 8 دلوقتي 8 الا 5 مش كده؟ في ساعات في البلد دي. فاضل 3 دقايق واخلص 8 بتوقيت مصر. طيب بعد كده هجيب معايا ساعة ان شاء الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم ادوني 5 دقائق فقط. قلنا الله جل جلاله يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. من مشاهد العبودية في الزواج أن تعلم أن الله أن الله جل جلاله ليس له زوجة ولا ولد. قل لا إله إلا الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما أنت فمحتاج لتسكنوا إليها. هو ذا الفقر في النفس نوع فقر. وخلي بالك الكلام ده هيجي معانا في تربية الأولاد، إن الولد فقير لأب، إن لم يجدك سيبحث عن أب غيرك، مش هيسيب نفسه. أنت فقير لزوجة، إذا لم تجد الزوجة ستبحث عن امرأة. هي فقيرة لزوج، إن لم تجد الزوج ستبحث عن رجل، إلا الصالحون. مش هيدور. الشاهد هنا إيه؟ الإنسان تصيب حالة من الفقر العاطفي، فهو مفطور على تبادل العواطف والاهتمامات، على الحب من الطرفين. إذا لم يشبع هذا الفقر في البيت سيبحث عنه خارج البيت. لذلك إهمال الزوجة أو إهمال الزوج فتنة، سيفتح له الباب على حقل الألغام. نقطة الأخيرة، لا قبل الأخيرة، فضل نقطتين اثنين. إن حياتنا الواقعية وبخاصة العائلية تبدو معرضة لنوع رهيب من التحدي على مستوى نكون أو لا نكون. زمان أباك وأمك، جدك وجدتك، كان لما يقفل عليها الباب ويمشي خلاص عزلها عن الدنيا. لكن النهاردة انت بتقفل عليها الباب والدنيا كلها بين يديها، صح ولا لا؟ التلفزيون والنت والتليفون، المفسدون الثلاثة، التلفزيون والنت والتلفزيون، التليفون والنت والتلفزيون. فلذلك التحدي الحاصل يتكون يا إما هتضيع. النقطة الأخيرة، إذا شعر الزوج أو الزوجة في علاقة الزواج أنه يعاني من أي مشاعر سلبية، الوحدة، أنا أحيانا الزوج يقول لزوجته أنا مش حاسس إن في زوجة في البيت، إن في زوجة في حياتي، الوحدة، أو عزوف أحدهما عن الآخر، أو حصول خيانة حقيقية أو معنوية. الحل في كل هذه الأمور الثلاثة ألا تكتم، بل تكون المصارحة والمصادقة. فقد يكون كل هذه أوهام. إخوتي هيجي معانا في تربية الأولاد، لابد أن تعطي البيت وقتا كافيا، وأن تعطي كل من في البيت فرصة للكلام. زمان كان الأب والأم أو الزوج هو السيد في البيت، ممنوع حد يتكلم، والكل ساكت والكل راضي. النهاردة لا لا لا لا لا، الكل شغال على الشات، فلذلك لو أنت ما اديتوش فرصة يتكلم معاك هيتكلم مع حد تاني. لازم تعطي فرصة لزوجتك إنها تتكلم، قول لي هي بتتكلم كتير وأنا دماغي، خليها تتكلم كتير، لازم، وهي تتكلم كتير وانت سامعها ومهتم بيها. ولازم تدي ابنك فرصة انه يتكلم، وبنتك فرصة انها تتكلم. في البداية بنقول ان الامر ده قد يأخذ وقت طويل لحد ما يخلصوا اللي عندهم، وبعد كده هتعيش حياة طبيعية، هيبقوا مش هيتكلموا كتير، خلاص خلصوا الكلام ده، هيخلص مش لا هيخلص يا شيخ، انا قلت لك مش هيخلص، وانا بقول لك هيخلص، تأكد ان الكلام ده هيخلص، ويجي وقت مش هتتكلموا كتير، انت اللي هتتكلم بقى وتنصح وتأمر وتنهى. لكن في البداية اديهم فرصة انهم يتكلموا. اخي نصيحتي لك لبيت مستقر لكي ننجب اولادا عندهم سلامة نفسية خالية من العقد، واحد حسن الاختيار، اتزوجت وخلاص، الرضا، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. اثنين، فرغ وقتا. ثلاثة، لا تكن بخيلا في العواطف. أربعة، لا تكتم شيئا في نفسك مطلقا، ولا تدع أحدا من أهل البيت يكتم شيئا في نفسه مطلقا. انتهينا من قضية الحياة الزوجية، ونبدأ غدا في تربية الأولاد إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.